بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في كتاب الشيخ عثيمين عليه رحمة الله قواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، القاعدة 6 من أسماء الله تعالى. وذكر الشيخ عليه رحمة الله أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. ومعنى غير ماذا محصورة بعدد معين، أي بالنسبة لنا، بالنسبة ماذا لنا، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي معلومة محصورة، فهي معلومة محصورة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وذكرنا أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر أقوالا في المسألة فيما يتعلق بحصر أسماء الله جل وعلا. الله خيرا، من قائل أنها 1000، ومن قائل 1100، ومن قائل 4000، ومن قائل 99 اسما كما هو قول ابن حزم عليه رحمة الله. ولا دليل على هذه الأقوال، لا دليل على هذه ماذا الأقوال. واستدل الشيخ على كلامه أو على أنها غير محصورة بعدد معين، استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما قلنا شأن أهل السنة والجماعة، إذا قالوا قولا دللوا عليه، إذا قالوا قولا دللوا عليه من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث عبد الله بن مسعود، ذكر حديث عبد الله بن مسعود أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة. وذكر في الحديث 3 كلمات أو 3 جمل، وهو الجملة الأولى أن من أسماء الله جل وعلا ما أنزله الله جل وعلا في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر الله جل وعلا به في علم الغيب عنده، ولا سبيل للعلم بما استأثر الله سبحانه وتعالى به، في دلالة على عدم الحصر بالنسبة لنا، على عدم الحصر بالنسبة ماذا لنا في عدد معين، لأن الله عز وجل قد استأثر بأسماء لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا المسألة أو الدليل الثاني على هذه المسألة، أن كما جاء في مسلم أو جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وأفضل الخلق، لا يحصي ثناء على ربه تبارك وتعالى. والثناء إنما يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، إنما يكون بأسماء الله جل وعلا وصفاته، فيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ينفي عن نفسه أنه يحصي الثناء على الله جل وعلا، أي بمعنى لا يعلم ما بقي من أسماء الله عز وجل إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا في حديث الشفاعة الطويل، حينما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من المحامد التي لا يحسنها من قبل، التي لا يحسنها من قبل. وهذه المحامد ما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه من أسمائه وصفاته، من أسمائه وصفاته. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله يعني إشكالا، ذكر ماذا إشكالا وأجاب ماذا عنه، ذكر إشكالا وأجاب عنه. قال: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث الذي فيه الإشكال. ابن حزم عليه رحمة الله جرى على ظاهر الحديث فقال أسماء الله جل وعلا محصورة في 99 اسما، في 99 اسما، ثم استدل ماذا بالحديث، والحديث لا دلالة فيه، لا من حيث لفظه ولا من حيث ماذا معناه، لا من حيث لفظه ولا من حيث ماذا معناه، لمن تأمل ماذا في الحديث ولمن تأمل فيما مر معنا من الأحاديث، فيما مر معنا من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عائشة وحديث الشفاعة، يدل على أن المقصود بهذه الأسماء غير ما فهم ماذا ابن حزم عليه رحمة الله من حصر أسماء الله جل وعلا في 99 اسما في 99 ماذا اسما. قال الشيخ وهو يجيب على هذا الإشكال, ذكر الشيخ هذا الإشكال ويجيب ماذا عنه, قال فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد أي هذا اللفظ وهذا الحديث لا يدل على القصر والحصر لأسماء الله جل وعلا في 99 ماذا في 99 اسما. قال فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد, ولو كان المراد الحصر لو كان المراد الحصر لكانت العبارة يعني غير هذه العبارة, لكانت العبارة غير العبارة التي مرت في الحديث, لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما, إن أسماء الله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك أو نحو هذا التعبير أو نحو هذا ماذا الله. فإن العبارة الأولى لا تدل على الحصر, العربي الذي يقرأ الكلام ويعني يتأمل ماذا فيه يدل على أن العبارة الأولى لا يستفاد منها ماذا الحصر, وأن العبارة الصحيحة إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها الحصر لأسماء الله جل وعلا لقال العبارة الثانية, لقال العبارة ماذا الثانية الذي تدل على الحصر والقصر, الذي تدل على الحصر والقصر, فدل على أن عندنا ماذا جملتان, الجملة الأولى إن لله 99 اسما, ثم الجملة الثانية من أحصاها دخل الجنة, الجملة الثانية وصف للاسم, الجملة الثانية وصف للاسم وليست جملة ماذا مستقلة, وليست جملة ماذا أجنبية مستقلة عن الكلام, وإنما هي وصف وصفا ماذا للأسماء, وإنما هي وصف لأسماء الله عز وجل. قال إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة, من شأن هذا العدد أن من أحصاه دخل الجنة. قال وعلى هذا, وهذا رأي شيخ الإسلام, هذا الذي ينقل الشيخ العثيمين هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه الجملة لا تدل على الحصر, وأن الجملة من أحصاها هذه الجملة جاءت وصفا للأسماء أو للإسم وليست جملة ماذا مستقلة, وليست جملة ماذا مستقلة أجنبية عن الكلام الذي سبقها. فيقول الشيخ إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة, وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. قال ونظير هذا أي من حيث الكلام العربي العادي, ونظير هذه الجملة قال أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة, الإنسان قد يكون عنده دراهم ودنانير أكثر من ذلك لكن حاز يعني عددا من هذه ماذا الدراهم من أجل الصدقة, لا يدل على أنه ما عنده إلا هذه الدراهم, فقال عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. ما يفهم العربي الذي يقرأ هذا الكلام أن هذا الرجل ليس عنده إلا 100 درهم يعني ماذا أن كل ماله ماذا 100 درهم, وإنما أخرج من ماله هذا العدد, أخرج من ماله هذا العدد يريد أن يتصدق ماذا به. قال فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة, لم تكن معدودة ماذا للصدقة, عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. لا يفهم من هذا ماذا الكلام أنه ليس عند هذا الإنسان إلا هذه الدراهم, إلا هذه ماذا الدراهم, إذا الجملة لا تدل على الحصر, وإنما خصص دراهم معينة من أجل الصدقة بها, خصص دراهم معينة من أجل الصدقة بها. فانتهى الشيخ من هذا الإشكال, أورد إشكالا فأجاب عنه. قد يقول قائل الكلام قد يكون فيه احتمال, الكلام يكون فيه احتمال لعلها يعني ماذا يستفاد منها التخصيص, ولعلها يستفاد منها ماذا لا يستفاد منها ماذا التخصيص, والحديث أو الآية إذا احتملت ماذا احتمالات عندنا ما يدل عليه, فعندنا ما مر معنا من الأحاديث, عندنا ما مر معنا ماذا من الأحاديث في حديث عائشة في سجود النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تحت العرش يوم القيامة, وهكذا حديث عبد الله ماذا ابن مسعود تم في هذا الاحتمال الضعيف, يعني احتمال أنه أراد الحصر واحتمال أنه ما أراد الحصر واحتمال عدم الحصر من حيث ظاهر الحديث والأصل, لكن مما يقوي هذا الاحتمال الأحاديث التي مرت معنا, الأحاديث التي مرت ماذا معنا, فدل على أن المسألة أو أن الحديث لا دلالة فيه لحصر أسماء الله جل وعلا في 99 ماذا اسما في 99 ماذا اسما؟ قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. هذه الآن فقرة أخرى، بقي الفقرة التي قبلها وهي ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء؟ العلماء يقولون الإحصاء لا يخرج عن واحد من ثلاثة أشياء، أو يشمل ثلاثة أشياء. الشيء الأول أنه يشمل ماذا؟ حفظها، ويشمل كذلك يعني ماذا؟ المعرفة ماذا؟ معانيها، والعمل بمقتضاها، والعمل ماذا؟ بمقتضاها. فإن كان إنسان في مقام الدعاء، دعاء العبادة أو دعاء المسألة، يسأل الله جل وعلا بهذه الأسماء. فالموصول بالإحصاء الإحصاء من حيث ماذا؟ حفظ عددها، ومن حيث فهم معانيها، ومن حيث العمل بمقتضاها أو العمل بأحكامها، العمل ماذا؟ بأحكامها. فإذا كان إنسان داعيا يدعو الله جل وعلا، فيدعو الله عز وجل دعاء عبادة أو دعاء مسألة بأسماء الله عز وجل، بأسماء الله عز وجل. فهذا معنى الإحصاء عند العلماء، ثلاث كلمات: حفظ العدد، ومعرفة المعنى، ومعرفة ماذا؟ الحكم أو العمل ماذا؟ بمقتضى هذه الأسماء، العمل بمقتضى هذه ماذا؟ الأسماء. فهذا معنى الإحصاء. انتهى الشيخ من الفقرة الأولى، ثم ذكر أنه هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء في السنة؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين هذه الأسماء 99 اسما ماذا في سنته عليه الصلاة والسلام؟ ذكر حديثا، والحديث معل، الحديث في سرد الأسماء أو في تعيين الأسماء حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيذكر العلة التي فيه. قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء. والحديث المروي عنه أي عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوي صاد كذا إلى آخره من مجموع ابن القاسم، قال تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث، باتفاق أهل المعرفة ماذا؟ بالحديث. أن سرد الأسماء وتعيين الأسماء الوارد بالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإجمال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا هو الحديث. أما سردها وتعيينها فهذا لم يثبت عند المحدثين. قال وقال قبل ذلك أن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه، الوليد بن مسلم الشامي، عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري صفحة كذا مجلد كذا السلفية: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراك، كل هذه علل أوردها ماذا؟ المحدثون على هذا ماذا؟ الحديث. إذن لم تصح ماذا؟ لم يصح تعيين هذه الأسماء. ثم بعد ذلك ما الحكمة من كون الشارع حينما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ فلماذا ما أخفى؟ لماذا أخفى الشارع؟ قال العلماء: كما أخفى الله عز وجل ليلة القدر، حتى يجتهد ماذا؟ يجتهد الناس في التماس هذه الليلة في كل العشر. فكما أخفى الله عز وجل ليلة ماذا؟ القدر، كذلك أخفى تعيين الأسماء، أخفى تعيين الأسماء حتى يجتهد الناس في كل أسماء الله، حتى يجتهد الناس في كل أسماء الله حفظا ومعرفة للمعاني والعمل بمقتضاها، حتى تقع على 99، حتى تقع قدرا على 99 فتنال هذه المرتبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الجنة، المرتبة هذه وهي ماذا؟ الجنة. فكما أخفى ليلة القدر أيضا أخفى الأسماء الحسنى لله عز وجل، فهذه هي الحكمة. قال ولما لم يصح تعيينها، يعني انتقل إلى فقرة أخرى الشيخ عليه رحمة الله، فإذا لم يصح تعيين هذه ماذا؟ الأسماء، اختلف السلف فيها فخاضوا في هذه الأسماء، فمنهم من يجمع يأتي إلى كتاب الله ويأتي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع أسماء، فيجمع ماذا؟ أسماء 99 اسما من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه اجتهادات. والسلف قبل العلامة العثيمين عليه رحمة الله قد جمعوا الأسماء 99 اجتهادا منهم، فالشيخ العثيمين بالمقابل أيضا جمع، أيضا ماذا؟ جمع. وهذا لا مانع أن الإنسان يجمع، هذا ما هو محرم أن الإنسان ماذا؟ يجمع فيما يظهر له، يقول الذي يظهر لي أن هذه هي الأسماء، الذي يظهر لي أن هذه هي ماذا؟ الأسماء. قال وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمع 99 اسما وسيأتي يعني يسردها عليه رحمة الله. فالعثيمين اجتهد كغيره من العلماء، العلامة العثيمين عليه رحمة الله اجتهد كغيره من العلماء في جمع الأسماء الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا محظور فيه، ما هو ممنوع على الإنسان أن يجمع، يجتهد اجتهادا، يجتهد ماذا؟ اجتهادا، ثم بعد ذلك سرد ماذا؟ الأسماء. نقرأ هذه، نقرأ الأسماء. ما شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العفو العليم العلي العفو العفو العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. نعم. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الجواد الجواد عندكم الجواد الجواد. نعم نعم تفضل. الحكم الحكم الحكم الحي الحي الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم مقدم المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بالمحسن، الراجح أنه ما ثبت اسم المحسن الذي يظهر أنه ما ثبت اسم لله جل وعلا، وهكذا الخلاف في الجواد، والذي يظهر أنه يحسن والذي يظهر أنه ماذا يحسن، وباقي الأسماء ثابتة، باقي الأسماء الذي ذكر الشيخ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. نعم أضر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا ما اخترناه بالتتبع، وهي 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إنه كان بي حفيا، وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله ما يتعلق بالحفي، إنه كان بي حفيا، هل هذا من أسماء الله جل وعلا؟ وهذا من قبيل التقييد، والتقييد فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل خلاف كمال حسنها، فعلى هذا ليس من أسماء الله الحفي، ليس من أسماء الله عز وجل الحفي، لأن من شرط الاسم أن يكون كاملا عند الإطلاق في حسنه، أن يكون كاملا يعني ماذا في حسنه عند الإطلاق، فليس من أسماء الله جل وعلا الحفي، ليس من أسماء الله جل وعلا الحفي. والشيخ يقول ابتداء يعني ترك المحسن ثم تراجع، أي ظهرنا بعد ذلك أن الحديث الوارد حديث حسن، قال وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والذي يظهر أن المحسن ليس من أسماء الله، أن المحسن لم يثبت اسما من أسماء الله جل وعلا. وذكر مسألة وهي ما يتعلق بالأسماء المضافة، هل تدخل في باب أسماء الله عز وجل أو لا تدخل في أسماء الله عز وجل؟ أرحم الراحمين، خير الغافرين، خير الناصرين، شيخ الإسلام يرى هذا الرأي، أن الأسماء المضافة تدخل في باب الأسماء الحسنى، أن الأسماء المضافة تدخل في باب الأسماء الحسنى. وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل الأسماء الحسنى أو الأسماء المضافة تدخل في باب الأسماء الحسنى أو أنها لا تدخل في هذا؟ رأي العلامة السعدي تدخل، رأي شيخ الإسلام تيمية الله تعالى تدخل، وأقوال العلماء. هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل ماذا؟ خلاف بين العلماء. يكون الشيخ عليه رحمة الله انتهى من القاعدة السادسة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا، وأن الراجح فيها بل بإجماع أهل السنة والجماعة أنها غير محصورة، أنها ماذا؟ غير محصورة. سيبقى يدخل بعد ذلك في القاعدة السابعة من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل. بارك الله فيكم. عند سؤال يا أخوان أشكال. نستمر طبعا في الدروس إن شاء الله، نستمر إلى رمضان، الدروس هذه نستمر فيها ما نقف إن شاء الله. إذا دخل رمضان آتي برسالة بعد العصر، رسالة قيام رمضان للشيخ الألباني، نقرأ فيها، وما بين الأذان وإقامة العشاء إن شاء الله يكون كتاب الزكاة من زاد المستقنع، وباقي الأوقات ما فيش دروس، لكن هذه الأيام نبقى على دروسنا من أجل الوقت، يعني ما عندنا أشغال ولا عندنا أعمال، نبقى على دروسنا إن شاء الله. الأخ يقول هل يصح أن أقول جاء زيد وإنسان أو أكلت روتيا وخبزا؟ ما الفرق بين محمد؟ إيش محمد هذه؟ يقول زيد، محمد وزيد، جاء زيد وإنسان، هل يصح أن يقول هذا ولا ما يصح يقول هذا؟ أو يقول جاء إنسان وزيد، هل يصح هذا؟ هذا الكلام يصح ولا ما يصح؟ من صاحب السؤال هذا؟ أيدي التهم نحو عبد الله الموريتاني، الناس كلهم ينظرون إلى عبد الله الموريتاني. إيش الإشكال فيه؟ يصح هذا الكلام؟ إيش الإشكال؟ جاء زيد وإنسان، تريد تبهم الآخر، إنسان ما تريد تسميه، أكلت خبزا وروتيا، إيش الإشكال فيه؟ أنت أكلت اليوم خبز وروتي، أنت يا عبد الله صاحب السؤال؟ نعم جزاك الله خير. ايش المشكلة يا اخي عبد الله؟ ايش المشكلة فيه هنا؟ ما ظهر الاشكال فيه. دون ايش كان الكلام؟ ايش هل هذا اللفظ؟ ايش هذا اللفظ؟ اما هل هذا اللفظ صحيح؟ ما في اي اشكال. في اشكال؟ ما في، انا ما اظهر الاشكال والله اعلم. الا اذا رجعت الى اساطين اهل العربيه قد يقول احنا حسبنا الله حول التحفه السنيه المتممه القطره هذا الاشياء الالفيه، اما من فوق الله اعلم. اساطين العربيه قد يقول لك هذا الكلام خطا الله اعلم، لكن احنا ما ظهرنا شيء. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. عنده سؤال يا اخوان؟ لا اشكال. طبعا الدروس تبقى على هذا. طيب صح ولا لا؟ ما ورانا شيء اصلا، نبقى الى ان يعلن رمضان نرجع على دروسنا. لكن ما سنبقى هكذا من دون دروس. بعض المساجد في بعض الاماكن وقفوا الدروس في بعض المراكز، احنا ما سنقف. نذكر الشيخ مقبل عليه رحمه الله ربما في يوم العيد يدرس، كنا صحيح في يوم العيد يجلس على كرسي الشيخ أقل شيء بين المغرب وعشاء، يعطي فرصة الطلاب في الظهيرة والعصر، أما بين المغرب وعشاء افتح صحيح مسلم. سبحان الله، الرجل ذاك كان عنده صبر وجلد على طالب العلم. يقول ما ورانا شيء، جالسين في هذا الأماكن ما في أنهار ولا أشجار ولا في شيء، نبقى سبحان الله. الرجل كان عنده حب لطالب العلم شيء عجيب صراحة، الله يرحمه. نعم فضل. كيف؟ أقوال، أقوال أشبه بالشذوذ هي، ولهذا يقال القول الشاذ ما له معنى والله أعلم من هذا الباب، أن الأقوال الشاذة الذي ما عليها أثارة علم أشبه ما يكون كأنها لا وجود لها، لأنها تتعارض مع هذه الأحاديث والنصوص، تتعارض مع هذه الأحاديث والنصوص والله أعلم. فأحيان قد يبالغون يقول مسألة إجماع عن في مخالف، لكن كأنه لا يعتبر بقول هذا المخالف، أشبه بالشذوذ، يتعارض مع النصوص الله أعلم. ابن حزم عليه رحمة الله يعني أصوله من حيث الأسماء والصفات أصول الجهمية، ولهذا يقول في بعض العلماء جهمي جد ابن حزم في هذا الجانب، لأنه أخذ في تأويل الصفات بأصل الجهمية. في هذا الباب عجيب الرجل، يعني يقولون سال، وفي باب الأحكام العملية جمد، مع أن ذاك هي التي صلحا يسيل فيها الإنسان، أما في هذه سبحان الله كان يجمد في باب العقيدة هذا الأولى على النصوص، لكن سال هنا وجمد هناك الله يرحمه ويغفر له. نعم. كيف الترادف؟ الترادف المحض لا، الترادف في أسماء الله عز وجل باعتبار هذا مر معنى، باعتبار الذات هي مترادفة، باعتبار المعاني متباينة. لا هذه ما في ترادف يعني محض، ما في ترادف محض هنا. غفار هذه يعني مبالغة، صيغة مدى مبالغة، كما مر معنا كما يقولون العليم الخبير، العليم العالم بالأشياء عموما، خبير ببواطن الأشياء، فبينهما يعني فروق، بينهما فروق. نعم الله أعلم. في ألفت كتب يا أخوان، ألفت كتب فيما يتعلق بالأسماء الحسنى وشرح الأسماء الحسنى، في مؤلفات في هذا الباب، في مؤلفات لكنها تدور حول هذا. هذه خلاصتي يا أخوان باب الأسماء والصفات، حقيقة هذا الكتاب مفيد جدا لطالب العلم، خلاصة مبحث الأسماء والصفات هو هذا، حتى لما تذهب للتدمرية للحموية ترجع إلى هذا، سترجع إلى هذا الكتاب، فأعطاك الزبدة والخلاصة من المطولات. المطولات طيب مفيدة، كتب شيخ الإسلام الحموية كذلك التدمرية، لكن هذا الكتاب أتالك بالخلاصة، خلاصة مبحث الأسماء والصفات، حقيقة كتاب مفيد جدا. كيف يقول هل هناك حكمة بأن كتبت عدد أسماء الله في اليدين. أين هذا؟ من صاحب السؤال؟ علي ولا من؟ هذه كم هذه؟ 99. من قال هذا؟ شين 81؟ هذه ثلاثة خطوط، إلا إذا عندك خطين متصغين. أنا ما هيش ملاصقة عندي هذه، هذه خطوط مفرغة، ثلاثة خطوط مفرغة. فين 18؟ فين 80؟ هذه ثلاثة خطوط، هذه 111 وهذه 111. ما في، ما التصقت، ما في ثمانية. هذه شوف الجماعات يعني يعجبوا خاصة الإخوان المسلمين، أي شيء فيه كذا تشكيل يقول لك كذا وسيحصل كذا والعدد كذا ومن قرأ. هذه ما فيها 111. كم يكون العدد؟ 200 وكم؟ 22 ولا كم؟ الله يبارك. لا هذا ما فيها ذلك أبدا، ما تجد سني سلفي يقول أن أسماء الله عز وجل هي اللي مكتوبة في اليد هذه. هذه 18 وهذه كم؟ 81، يكون 99. هذه ما لها برهان، لا لها أصل. هذا تجد في كلام الجماعات يفرحون بهذه الأشياء، الجماعات من جمعيات وإخوان المسلمين تجد عندهم هذه الأشياء، الغرائب، أشياء غرائب ما تجد لها أصل. الله عليك، بارك الله فيك. شوف الأخ اسمه هذا المقرحي يسلم عليكم، صاحب المكان البقالة هذه، اتصل بالأمس قال سلم على الطلاب. تعرفون الأخ المقرحي هذا اللي كان عندنا؟ سلم عليكم، بارك الله فيك. طيب الأمر.